ورد أحمر حبي لهما دوما يكبر أمي وأبي ورد أحمر حبي لهما دوما يكبر أمي وأبي ورد أحمر حبي لهما دوما يكبر أمي تعبت كي تحفظني يا ربي أدمها يا ربي أمي تعبت كي تحفظني يا ربي أدمها يا ربي يا ربي أدمها يا ربي يا ربي أدمها يا ربي أمي وأبي ورد أحمر حبي لهما دوما يكبر أمي وأبي ورد أحمر حبي لهما دوما يكبر خير مثال للحب أبي شمسي قمري نور دربي خير مثال للحب أبي شمسي قمري نور دربي شمسي قمري نور دربي شمسي قمري نور دربي أمي وأبي ورد أحمر حبي لهما دوما يكبر أمي وأبي ورد أحمر حبي لهما دوما يكبر أمي وأبي شمس وقمر أمي وأبي هم خير بشر أمي وأبي شمس وقمر أمي وأبي هم خير بشر أمي وأبي هم خير بشر أمي وأبي هم خير بشر أمي وأبي ورد أحمر حبي لهما دوما يكبر أمي وأبي ورد أحمر حبي لهما دوما يكبر أمي تعبت كي تحفظني يا ربي أدمها يا ربي أمي تعبت كي تحفظني يا ربي أدمها